بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. آمين آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، الآية في سورة النساء، ما المقصود بي إلا ما ملكت أيمانكم وجزاكم الله خيرا؟ وحرم عليكم المحصنات من المؤمنات أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالشراء، فلكم يعني تزويجهن ويكون الشراء فاسخ للعقد السابق بعد الاستبراء، لأن الإحصان في اللغة يطلق على أربعة أمور: يطلق على التزويج، ويطلق على العفة، ويطلق على الحرية، ويطلق على الإسلام. أيوة أيوة. حرم عليكم المتزوجات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم من الرقيق بملك اليمين بشرائه، فإن الشراء يفسخ، يعني أو فإن ذلك يحل لك تزويجها يعني مباشرتها بعد الاستبراء طبعا. نعم. يقول: هل يجوز أن يوصي أحد بالتبرع بأعضاء جسده حال وفاته لمن يستفيد منها، وهل يؤجر؟ لا أعرف هذا، لا أعرف، لأن جسد الإنسان لا يملكه. أيوة هذا تصرف فيه، ما أعرف هذا الحكم في هذا، لا أعرفه. نعم. لكن جسد الإنسان هذا كيف يتصرف في جسده؟ لا أعرف إلا إذا كان من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن جسد الإنسان لا يجوز التصرف فيه، فإذا كان التصرف فيه مفسدة ولا هي ينقذ مفسدة أعظم، هذه الأمور الحقيقة ينبغي أن تكون الفتوى فيها من المجامع، ما تكون من الأفراد، لأنها أمور تعم بها البلواء، وينبغي أن ينظر فيها نظر فاحص وتنظر، وإن كان قد نظر فيها بعض الناس، لكن أنا الحقيقة لا أستطيع أفتي فيها الآن، فأقول الله أعلم. نعم. يقول: سأحج عن ميت حجة الإسلام، ووفر لي أهله مال للحج، فقلت لهم: استعملوه في صدقة جارية لي ولك، وسأحج عنه من مالي الخاص، فهل يجوز ذلك؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. يجوز أن تحج عنه من مالك الخاص، ويجوز أن تحج عنه من ماله، لأن ما على المحسنين من سبيل.